قامت الدنيا على توحيده، وأحيا الله عز وجل الناس وبث فيها الأرواح حتى تقيم أمره في الأرض فتأتمر بما أمرها وتنتهي عما نهى عنه. أما الإنسان فكان كما قال ربه تبارك وتعالى به: كان ظلوما جهولا، فكان منهم مؤمن وكافر. فأما المؤمنون فيحشرون إلى الرحمن وفدا، وأما الكافرون فيساقون إلى جهنم وردا. لماذا؟ قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. من الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا؟ ما كفر كافر بربه إلا وقد ادعى لله ولدا. لذلك لما ذكر الله جل وعلا الذين ادعوا لله ولدا قال: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، وما بقيت أمة مشركة كافرة بربها إلا وادعت الولد لله. بعد أن كانت السماوات والأرض والجبال قد أذعنوا لله، فلما استوى ربنا جل وعلا إلى السماء وهي دخان قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أما الإنسان فمن جبروته ومكره وجهله بربه فقد ادعى الولد لربه. لقد جئتم شيئا إدا. كيف تدعون لله الولد؟ قالوا اتخذ الرحمن ولدا. وعبر الله جل وعلا عن نفسه باسم الرحمن لأنه اسم جامع لكل معاني الربوبية. فالرحمن تبارك وتعالى اسم يجمع كل معاني ربوبية الخالق جل وعلا، فهو رحمن لأنه ملك ملك الملك، وهو الذي بيده الملك، فخلق الخلق وملكهم فلا يخرج عن ملكه من مخلوقاته مثقال ذرة، ولا يملك أحد من مخلوقاته في السماوات ولا في الأرض مثقال ذرة، بل كل ما في السماوات والأرض ملك لله، فهو ملك السماوات والأرض، وهو نور السماوات والأرض، وهو بديع السماوات والأرض تبارك وتعالى، وهو سيد. فبعد أن ملك الملك سادهم، أي لا أمر إلا ما أمر، ولا نهي إلا ما نهى، ولا يعبد أحد في الأرض إلا الله، ولا يطاع أحد إلا الله، ولا يحكم شرع إلا شرع الله. فبعد أن ملكهم سادهم وكان الآمر الناهي فيهم، وكل أمر فهو متضمن لأمر الله، وكل نهي فهو متضمن لنهي الله، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثم بعد ذلك كان المتصرف فيه، وهذا كذلك يتضمنه اسم الرحمن، فهو مالك سيد متصرف بمخلوقاته، ما ترك مخلوقاته هملا ولا سدى، ولا وكلهم إلى أنفسهم طرفة عين أبدا، بل كان هو الذي يكلأهم، وهو الذي يطعمهم، وهو الذي يسقيهم، وهو الذي يحوطهم بعنايته، وهو الذي يرحمهم حتى يلاقوا ربهم فيحاسبهم على ما قدموا كل هذا يتضمنه اسم الرحمن. فكما أن اسم الرحمن يجمع كل معاني الربوبية، فاسم الله تعالى يجمع معاني الألوهية. لذلك لما طلب الله جل وعلا وأمر مخلوقاته بأن يدعوه قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الرحمن ادعي له ولد، الرحمن ادعي أنه اتخذ من عباده ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، والإد هو المنكر الذي بلغ الغاية في النكارة، القول العظيم الذي بلغ في النكارة منتهاه. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن وفي قراءة ينفطرن منه، أي من هذا القول. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فزعت المخلوقات من الشرك، فزعت المخلوقات من الشرك، من السماوات والأرض والجبال، حتى كادت أن تزول منه. ولكن نعود إلى السؤال الذي ينبغي أن نتساءل عنه: لماذا يدعي الكافر لله الولد؟ لماذا يدعي المدعي لربه الولد؟ لقد كان من هؤلاء أمر هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى أن ادعوا لربهم تبارك وتعالى ولدا، وهو أنهم أحبوا دنياهم فزخرفوها وبهرجوها وزينوها لما سكنوها وأحبوها وعشقوها، فأرادوا أن ينغمسوا فيها وألا يخرجوا منها، وأرادوا أن يخلدوا فيها وألا يتزحزحوا عنها. لذلك لما أحبوا هذه الدنيا وزينت لهم في أعينهم وأرادوا ألا يتطلعوا إلى ربهم الأعلى انصرفوا عن الله جل وعلا. ولأنهم احتاجوا إلى الخالق سبحانه وتعالى قالوا: إذن نتخذ له في الأرض من يذكرنا به، فادعوا لله الولد. وكما قلنا هذا أمر عام ليس منحصرا بفرقة من الفرق ولا بطائفة من الطوائف، وإنما ما كفر بالله كافر إلا ادعى لله الولد، وما كفرت بالله أمة إلا كان من صلب عقيدتها أن لله ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ثبت في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الجبل يصبح في اليوم فينادي الجبل الذي هو بجانبه باسمه ويقول: يا فلان، هل مر بك رجل اليوم ذاكرا ربه؟ فإذا قال له نعم سر به. السماوات والأرض والجبال تسبح بحمد الله وتقدس اسم الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيح الجمادات، لا يعني هذا أنها لا تسبح ربها سبحانه وتعالى. يسبح له كل من في السماوات والأرض، وما أخل بهذا التسبيح إلا الإنسان مما كان منه من الظلم والجهل. فكادت السماوات أن تتفطر، أي أن تتشقق وأن تتصدع، وأن يكون منها انفطار عظيم من هول ما سمعت. وكادت الأرض أن تتشقق وأن تتصدع وأن تنفطر من هول ما سمعت. وكادت الجبال التي جعلت رواسي في الأرض أن تخر هدا على الأرض من هول ما سمعت. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات تعلم أن الله تبارك وتعالى إذا سمع من عباده هذا الادعاء الكاذب فإنه سيغضب. فإذا غضب الله عز وجل على الأرض محق منها بركتها ومحق منها خيرها، فتمسك السماء من مائها وتمسك الأرض من نباتها، وما أخرج النبات الشوك إلا لأنه اقشعر مما سمع. تقشعر الأبدان حينما تسمع قولا نكرا، فأخرج النبات الشوك مما اقشعر منه مما سمع من الذي سمعه من الكفار. ما عادت الرمانة تكفي اللقحة من الناس، أي الجماعة من الناس، لأنه ادعي لله الولد. ما عادت حبة القمح كما كانت وصارت كما تعلمون إلا لأنه ادعي لله الولد. لولا أنه ادعي لله ولد لما كان في الأرض محو للخيرات ولا نقص في البركات، ولا أمسكت السماء من مائها ولا الأرض من نباتها. لولا أنه ادعي لله الولد للعب الولد مع الثعبان لا يضره، ولرعت الأغنام مع الذئاب لا تأكلها. لولا ادعي لله الولد لكان الطعام القليل يكفي الكثير، ولكان الوقت القليل يفعل به الكثير. ما عاد في الأرض بركة ولا خير من الله تبارك وتعالى لأنه ادعي لله الولد. ثم نسأل عما حصل في هذه الأرض. تضالت المخلوقات وانمسخت وصغرت لأنه ادعي لله الولد. ما عاد الخلق كما كان لأنه ادعي لله الولد. ما عادت الأرض كما كانت بزينتها وجمالها كما كانت، وما عادت الجزيرة مروجا وأنهارا كما كانت، وما عاد في الناس ذاك التقى الذي كان، والخلق الجميل الذي كان، وسمتا حسنا كما كان، لأنه ادعي لله الولد. فمحقت كل خيرات الأرض ومحقت كل خيرات السماء، وصار في الأمر شر كما تعلمون لأنه ادعي لله الولد. لقد جئتم شيئا إدا، غاية في النكارة، لو تعلمون ما فيه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقول الرب تبارك وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وعاد وعبر عن اسمه تبارك وتعالى بالرحمن، وما قال وما ينبغي لله، وما قال وما ينبغي للجبار، وما قال وما ينبغي للعظيم، وإنما قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وفي هذا دلالة عظيمة أن اسم الرحمن مانع أول ومانع كبير من أن يتخذ الله عز وجل ولدا. لقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا من خلقه، ولله المثل الأعلى لعلنا نتذكر أو نخشى. فكان من أنبياء الله سبحانه وتعالى نبي اسمه يحيى، آتاه الله تبارك وتعالى من لدنه حنانا، والحنان هي الرحمة الخاصة. أعطى ربنا جل وعلا يحيى حنانا، أعطاه رحمة خاصة جعلته حصورا، فلا يلتفت إلى النساء ولا يريد الأولاد، فكانت رحمة جعلت في يحيى رحمة خاصة من لدن الله، جعلت يحيى مما لا ينبغي له صاحبة ولا ولد، فكيف بأرحم الراحمين؟ كيف بالذي رحمته وسعت كل شيء؟ كيف بالذي رحمته قسمها ربنا تبارك وتعالى 100 جزء فكان جزء في الأرض يتراحم منه كل المخلوقات، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها، كل ذلك من جزء من 100 جزء من رحمة الله. هذا الرحمن كيف يكون له ولد؟ وأي عاقل يرضى برب يتخذ ولدا؟ والقاعدة تقول، قاعدة المجانسة تقول، كل جنس إنما يخرج منه ما هو من جنس. فإذا كان الإنسان يلد إنسانا، وإذا كان الحيوان يلد حيوانا، وإذا كان الجماد إذا ولد ولد جمادا، فإذا ولد الرب فلا بد أن يلد ربا. أي عقل يرضى برب يقارع النجاسات في بطن أمه فإذا خرج منها حصل ما حصل معه مما يحصل للأولاد؟ أي عقل يرضى برب يكون محتاجا إلى ثدي أمه ويرضع حتى يكون غلاما ثم يكون فتيا ثم يكون رجلا؟ أي عقل يرضى برب يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وإذا أكل الطعام فإنه يخرج الطعام منه من حيث تعلمون؟ أي عقل يرضى برب يستغيث بربه، يستغيث بأبيه لكي يخلصه مما عذبه به بنو آدم؟ أي عقل يرضى برب يعذب من قبل الآدميين؟ وهل يعذب الرب من المربوب؟ هل يعذب المعبود من العبد؟ أي عقل يرضى برب لا يستطيع دفع الضر عن نفسه ولا طرفة عين؟ أي عقل يرضى برب يرسل ولده إلى الأرض ليكفر عنهم خطاياهم؟ أفيعجز ربنا وهو أرحم الراحمين؟ أفيعجز ربنا وهو القادر على كل شيء؟ أفيعجز ربنا وهو الذي لا يعجزه في الأرض ولا في السماوات شيء أن يرحم عباده دون أن يعذب ولده؟ حاشا لله وكلا، حاشا لله وكلا، وهو أرحم الراحمين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا يعجزه شيء تبارك وتعالى في السماوات ولا في الأرض. فلا يرضى عقل بهكذا رب، ولا يرضى عقل بهكذا كلام، ولا تقره الفطر السليمة ولا النفوس السليمة، فضلا عن أن تقره شريعة رب العالمين. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لماذا؟ قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إما خالق وإما مخلوق، والخالق واحد وما سواه مخلوق، ما من شيء بين السماوات والأرض وفي السماوات وفي الأرض إلا سيأتي ربه عبدا، أي ذليلا وضيعا حقيرا بين يدي ربه، لا يملك من نفسه ولا لغيره شيئا، إلا آت الرحمن عبدا. أتحسبون أن ربه يغادر من خلقه أحدا؟ قال لا، لقد أحصاهم وعدهم، عدهم تقريبا، عدهم مقاربة، لا، قال عدهم عدا، أي لا يغادر منهم فردا، لا يغادر منهم واحدا، وكل سيحاسب على ما قال، وكل كتب له ما قال، سنكتب ما يقول ويأتينا فردا. ما من أحد في السماوات ولا في الأرض إلا ويكتب له عمله وقوله وحسابه عند ربه يوم يلقاه. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أي كل مخلوقاته آتيه يوم القيامة فردا. لا يملك حولا ولا قوة لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره. لا يملك شفاعة لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره. ليس معه ولي ولا نصير، ليس معه صديق ولا حميم، ليس معه أخ ولا صديق، ليس معه أب ولا أم ولا صاحبة ولا ولد ولا عشيرة ولا عبد ولا نفير حتى يكون له بينه وبين الله حجاب. وما من عبد يوم القيامة إلا ومكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب وليس بينه وبينه ترجمان يكلمه فيحاسبه على النقير والقطمير، يحاسبه على ما قدم وأخر. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أنزل عليكم منه فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. وما من إنسان بلغته كلمات الله جل وعلا إلا وقد بلغته الحجة وأقيمت عليه المحجة. وما من إنسان يسمع كلام الله جل وعلا أن لم يتخذ الله ولدا إلا وقد أقيمت عليه الحجة وبان له من الله برهان وأقيم عليه من السماء الفرقان ويعلم الحق من الباطل، فلا يمزج الحق بالباطل أبدا. وإنما وجب علينا أن نفرق بينهما ما حيينا إلى أن نموت. ومن أراد من المسلمين أن يكون محتفلاً أو مشاركاً مع غير المسلمين فنقول له اتق الله رب العالمين. لكن إن شئت أن تكون معهم محتفلاً وبكلامهم مدلدناً وعلى دينهم قائماً وعلى أمرهم سائراً ماشياً فنقول لك ما أردت، وشاركهم فيما شئت، شاركهم فيما فعلوا، شاركهم في أعيادهم، شاركهم في مناسباتهم، شاركهم في احتفالاتهم، كن معهم حيث كانوا في الدنيا، لكن لا تنسى أن تكون معهم يوم القيامة، لا تنسى أن تشاركهم يوم القيامة نيرانهم، لأنك إن كنت معهم في الدنيا فلن تفرق عنهم يوم القيامة، والمرء مع من أحب. إن كنت معهم في الدنيا في بدنك فستكون معهم يوم القيامة في بدنك، وإن كنت معهم في فكرك فسوف تكون يوم القيامة محسوبا عليهم، والمرء مع من أحب، ويحشر المرء مع من أحب في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.